بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قوله باب، قوله باب من قال هو مضاف إلى ما بعده، هو مضاف إلى ما بعده، ولا يجوز غيره قطعا، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب، أي هذا باب. وأصل الكلام هذا باب في بيان قول من قال إن الإيمان هو العمل. ووجه المناسبة بين البابين من حيث إنه رحمه الله تعالى عقد الباب الأول للتنبيه على أن الأعمال من الإيمان، ردا على المرجئة، ردا على المرجئة. وهذا الباب أيضا معقود لبيان أن الإيمان هو العمل، ردا عليهم. وقال الشيخ قطب الدين أحسبه القطب الحلبي، وهو عبد الكريم بن عبد النور ابن منير، حلبي الأصل والمولد، مصري الإقامة والوفاة، له شرح على صحيح الإمام البخاري رحمه الله ولم يتمه، توفي سنة 735 من الهجرة. قال في شرحه في هذا الباب: إنما أراد البخاري رحمه الله تعالى الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل، إن الإيمان قول بلا عمل. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى عن غلاتهم، عن غلات المرجئة: إنهم يقولون إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد الإيمان بقلبه، وإن لم يعتقد الإيمان بقلبه. ووجه المطابقة بين الآيات وحديث الترجمة والحديث لترجمة هذا الباب هو الاستدلال بالمجموع على المجموع، لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوة. فقوله تعالى: بما كنتم تعملون، هذا عام في الأعمال. وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون معناه تؤمنون، معناه تؤمنون، فيكون خاصا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا تخصيص بلا دليل، وهذا تخصيص بلا دليل. وقوله تعالى عما كانوا يعملون هو خاص بعمل اللسان على ما نقل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أما قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون فهو عام أيضا، وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال، لأن الإيمان عمل القلب وهو الإقرار والتصديق، أما النطق فهو عمل اللسان وهو إقراره العمل أي النطق بالشهادتين على ما تقدم بيانه في أول كتاب الإيمان. فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتضيه لفظة ثم من المغايرة والترتيب، فالجواب أن المراد بالإيمان هاهنا التصديق، هذه حقيقة الإيمان. والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملات الإيمان، لأنها من مكملات الإيمان. وقال ابن بطال في شرحه قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون حجة في أن العمل تنال به درجات الجنة، في أن العمل تنال به درجات الجنة، وأن الإيمان قول وعمل، يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله، ثم ذكر الأعمال معه في جواب السائل. فإن قيل أليس قد تقدم من قولكم أن الإيمان هو التصديق؟ قيل التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول في الإيمان، يوجب للمصدق الدخول في الإيمان، ولا يوجب له استكمال منازل الإيمان، ولا يوجب له استكمال مراتب الإيمان، ولا يقال له مؤمنا مطلقا، لأن الله تعالى فرض على عباده فرائض وشرع لهم شرائع، لا يقبل عز وجل تصديق من جحدها، لا يقبل تعالى تصديق من جحدها، ولم يرضى من عباده المؤمنين بالتصديق والإقرار دون العمل تبارك وتعالى لما تقدم بيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب. هذا هو مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. أما قوله تبارك وتعالى عن الجنة أورثتموها أي صيرت الجنة لكم إرثا، وأطلق الإرث مجازا عن الإعطاء، وذلك لتحقق الاستحقاق، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، فإذا وعد عز وجل وفى تبارك وتعالى. قوله بما كنتم تعملون، إما أن تكون ما مصدرية أي بعملكم، أي بعملكم، وإما أن تكون موصولة أي بالذي كنتم تعملون، أي بالذي كنتم تعملون. والباء قيل للملابسة أي أورثتموها ملابسة لأعمالكم، أي لثواب أعمالكم، أي لثواب أعمالكم. أو هي للمقابلة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الصواب، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنها للمقابلة أو للملابسة أو للمقابلة. قلت الصواب أن الباء هنا هي باء السببية، الباء هنا هي باب السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية والحديث، يبقى الآية فيها أن الباء الصحيح أنها باء السببية، دخول الجنة بسبب الأعمال، وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفى لن يدخل أحدا عمله الجنة، يبقى هنا نفى أن الجنة تدخل بالإيه؟ تدخل بالأعمال، يبقى في الآية الباء للسببية أن دخول الجنة بسبب الأعمال، وفي الحديث نفى أن تدخل الجنة بالأعمال، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ وجه الجمع بين الآية وبين الحديث. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وأجيب عن هذا الأمر بأجوبة، منها ما قاله ابن بطال في الجمع بين الآية والحديث، ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. هذا وجه من الأوجه. ثم أورد على هذا الجواب قوله عز وجل: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى دخل الجنة بالعمل، فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، وأجاب بأن لفظ هذه الآية مجمل، وبينه الحديث والتقدير: ادخلوا الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول، وليس المراد بذلك أصل الدخول. فكأنه أعاد الأمر إلى أيضا دخول الجنة ومنازل الجنة وقصور الجنة، عاد إلى الأعمال لا إلى أصل دخول الجنة، لا إلى أصل دخول الجنة. ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم. وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته تعالى، حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك الثواب العظيم، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. فكل جزاء لعباده تبارك وتعالى من رحمة الله عز وجل، ومن باب فضله على عباده تبارك وتعالى. وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم، هذا إيجاد من عدم، هذا إيجاد من عدم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ثم برزقهم، ثم بتعليمهم، ثم بتعليمهم تبارك وتعالى. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية، فذكر نحوا من كلام ابن بطال الأخير، وأن رحمة الله تعالى توفيقه للعمل وهدايته للطاعة، كل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، لم يستحقه العامل بعمله، وإنما هو فضل الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى، فإنما هو بفضله تبارك وتعالى، بفضله عز وجل وبرحمته تبارك وتعالى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: يتحصل عن ذلك أربع أجوبة. الجواب الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. يبقى فضل من الله عز وجل أن العبد يبقى هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق، خلق الإيمان في قلب العبد، هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته تبارك وتعالى. الوجه الثاني أو الجواب الثاني: أن منافع العبد لسيده، أن منافع العبد لسيده، فعمل العبد مستحق لمولاه، عمل العبد مستحق لسيده ومولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. يبقى مهما السيد أنعم على العبد من الجزاء، فده منين؟ فده من الفضل، لأن العبد ليس له حاجة عند إيه؟ ليس له استحقاق على سيده، على سيده. فهذا جواب ثاني. الجواب الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. أما الوجه الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير، عمل الطاعة مهما صنع الإنسان أو عمل الإنسان في هذه الحياة من طاعات فهي محدودة بإيه؟ محدودة لأجل، محدودة بأجل، مهما عظم هذا العمل فهو إيه؟ له أجل يتوقف عنده هذا الإيه؟ هذا العمل. طيب الثواب في الجنة خلود بلا إيه؟ خلود بلا موت إلى ما لا نهاية. فإذن الجزاء هنا النعيم اللي في الجنة الدائم الذي لا ينتهي في مقابل عمل انتهى، مش كده؟ يبقى الجزاء أكبر ولا العمل هو اللي مكافئ للجزاء؟ يبقى الجزاء أكبر من العمل، الجزاء أكبر من العمل. فقال رحمه الله أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد، النعمة الفضل الجنة التي لا ينفد نعيمها في مقابل العمل الذي نفد بانقطاع الأجل وبانقضاء الدنيا، نعم، إنها يكون بالفضل لا بمقابلة الأعمال. يبقى دل ذلك أيضا عاد الأمر إليه إلى فضل الله عز وجل. يبقى عمل انتهى بأجل وانتهت الدنيا كلها إلى أجل يعلمه الله تبارك وتعالى، والثواب لا ينفد ولا ينقضي ولا ينقطع، ماشي كده؟ يبقى الذي لا ينقطع في مقابلة الذي انقطع يكون من الفضل ولا من المقابلة؟ يكون من الفضل لا من المقابلة. هذا الجواب الرابع كما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن العمل مقبولا. ودي مسألة في غاية الأهمية. يبقى العامل عمل الصالحات، لكن هل كونه يعمل الصالحات ده يدخله الجنة؟ كونه أنه يعمل الصالحات يدخله الجنة؟ ده كلام المعتزلة، لأنه حيجعل العمل في مقابلة الإيه؟ في مقابلة الثواب. طالما عمل يبقى لازم ياخد أجر، ماشي كده؟ طالما عمل يبقى لازم ياخد إيه؟ لازم ياخد أجر. ليست المسألة هكذا. فهنا بيقول رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل، لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن العمل إيه؟ مقبولا. يبقى لازم يكون إيه؟ قبول من الله تبارك وتعالى. وتيجي المسألة: من يضمن القبول على الله عز وجل؟ مهما عمل العامل من عمل، هل يستطيع أحد أن يضمن القبول؟ ما يستطيع، ما يستطيع ذلك. نعم، فهذا كلام في غاية الأهمية. ثم قال: وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى. من اللي حيقبل؟ رب العزة تبارك وتعالى. وإنما يحصل أي هذا القبول برحمة الله عز وجل لمن يقبل الله تبارك وتعالى منه العمل. يبقى كأنه عايزه ليه في قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى عاد الأمر برضو إلى مين؟ إلى فضل الله عز وجل، أن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته تكون للعبد خير من إيه؟ من عمل العبد، من عمل العبد. نعم. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه تبارك وتعالى. وعلى هذا فمعنى قوله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي تعملونه من العمل المقبول الذي يقبله الله تبارك وتعالى. فالمنفي في هذا الحديث دخول الجنة بالعمل المجرد عن القبول. يبقى المنفي في هذا الحديث هو دخول الجنة بالعمل المجرد عن الإيه؟ عن القبول. يبقى في عمل لكن ممكن الله عز وجل لا يتقبله، يبقى صاحبه لن يدخل الإيه؟ لن يدخل الجنة. والمثبت في الآية دخول الجنة بالعمل الذي يتقبله الله تبارك وتعالى من العبد. نعم. والقبول إنما يحصل برحمة الله، فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله عز وجل. يبقى عاد الأمر إلى محض رحمة الله وفضل الله تبارك وتعالى. قال: ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلساق أو للمقابلة. أو لإيه؟ أو للمقابلة. مش في مشكلة بعد هذا الأمر أيا كان بقى وجه الباء في هذه المسألة. ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية، ولا يلزم من ذلك أن تكون الباء للسببية. لكن الصواب أن يقال أنه لا تنافي بين الآية والحديث، لا تنافي بين الآية والحديث. لماذا؟ لأن توارد النفي الذي في الحديث لن يدخل أحدا الجنة بعمله، والإثبات الذي في الآية ليس على محل واحد، يبقى الآية أثبتت إيه؟ دخول الجنة بالأعمال، والحديث نفى أن الجنة تدخل بإيه؟ بمجرد الأعمال، بمجرد الإيه؟ بمجرد الأعمال. فالإثبات هنا والنفي هنا لا تنافي بينهما، لأن كل واحد على إيه؟ على محل، مش الاثنين على محل واحد، ليس الآية والحديث على محل إيه؟ على محل واحد. نعم، لأن توارد النفي الذي في الحديث والإثبات الذي في الآية ليس على محل واحد، وذلك أن المثبت في الآية هو باء السببية، أي بسبب أعمالكم، فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. أما المنفي في الحديث لن ينجو أحد منكم بعمله، أخرجه مسلم والبخاري، وهذا لفظ مسلم، أن الباء المنفية هنا في الحديث هي باء العوض والثمنية. ماشي كده؟ زي بتروح تشتري، بتشتري إيه؟ تشتري سلعة، تشتري قميص، بتدفع أجر، بتاخد إيه؟ ليست الجنة هكذا. يبقى المنفي هنا إيه؟ أن الباء هنا إيه؟ باء المعاوضة، باء الإيه؟ باء المعاوضة، باء الثمن. لا، هو ده المنفي في الإيه؟ في الحديث، هذا هو المنفي في الحديث. يبقى أثبتت الآية باء السببية، ونفى الحديث باء الإيه؟ المعاوضة. فليست الجنة سلعة في الإيه؟ في مقابل الإيه؟ في مقابل العمل، أو ثمنا للعمل. نعم، وأن المنفية في الحديث باء العوض أو الثمنية، وهو أن يكون العمل عوضا وثمنا كافيا للنجاة ودخول الجنة، وهذا كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، لازم يدخل. شوف المسألة، وهذا من الجهالة العظيمة، هذا من الجهالة الإيه؟ هذا من الجهالة العظيمة. مستحق، زي ما بيستحق الأجير إيه؟ أجره على المستأجر. وهل هذا يكون؟ لأن معنى الكلام أن ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى عباده، والله عز وجل هو الغني، الله عز وجل هو الإيه؟ هو الغني. فالمماليك الأجراء بتستأجرهم عشان أنت إيه؟ محتاج لعمل يعملونه، مش كده؟ نظير هذا العمل أنت تعطيهم الأجر، فاستحقوا الأجر، لكن عند رب العزة تبارك وتعالى يمتنع هذا الأمر. واضح؟ نعم، هنجيله تاني إن شاء الله. نعم، وقال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: الباء المقتضية للدخول لدخول الجنة غير الباء التي نفي معها الدخول، فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول، مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة، التي في نحو قولهم اشتريت هذا بكذا. يبقى دي باء إيه؟ باء مقابلة وباء معاوضة، شيء في مقابل شيء. فهذا الإيه؟ المنفي في الحديث، هذا المنفي في الحديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، دخول الجنة ليس في مقابلة إيه؟ ليس عوضا عن الإيه؟ ليس ثمنا للأعمال. نعم، وأنه لولا تغمد الله عز وجل لعبده برحمته لما أدخله الجنة، لما أدخله الجنة. فليس عمل العبد وإن تناهى وإن تعاظم عمل هذا العبد موجبا بمجرده لدخول الجنة، موجبا بمجرده، مجرد العمل فقط أن يدخل العبد به الإيه؟ به الجنة، ولا عوضا لها. فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا. يبقى هات النعم اللي رب العزة أنعم عليك بها، ماشي كده؟ كل نعمة تستحق الإيه؟ تستحق الشكر، واجب عليك أن تشكر الإيه؟ أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. هل يستطيع عبد أن يوفي نعم الله عز وجل عليها من الشكر؟ طيب، إذا عجز وانقطع العبد عن أن يقوم بواجب الشكر لنعم الله عز وجل عليه. ظلت هناك نعم شكر عليها، وظلت هناك نعم وبقيت هناك نعم عجز عن إيه؟ عجز عن شكرها. طيب النعم اللي عجز عن شكرها واضح كده توجب له الجنة ولا توجب له النار؟ توجب له النار، لأنه يجب عليه وهو لم يقم بذلك الواجب. طيب لما يجي رب العزة تبارك وتعالى يدخل الجنة بعد ذلك، يبقى هنا فضل ورحمة ولا في مقابلة عمل؟ في مقابلة العمل، واضح؟ ليس في مقابلة الإيه؟ ليس عوضا ولا ثمنا. نعم، فهي لا تقاوم نعمة الله تعالى التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها، بل لو حاسبه لو وقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحال لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند قوي. يبقى دلوقتي في نعم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماشي كده؟ يبقى النعم العظيمة جدا من نعمة السمع، من نعمة البصر، من نعمة النطق، من نعمة اليدين، من نعمة الأرجل، من نعمة التذوق، من نعمة النكاح والشهوة، من نعمة الأولاد والذرية. ما هيش مسألة ميكانيكية، رجل وأنثى يبقى لازم توجد أولاد، أما لا يلزم ذلك، ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه الأمور. كل هذه النعم، البسط في الرزق، إنعام عظيمة، النعمة الإنعام بالإيمان. هذه النعمة هل يطيق عبد أن يشكر هذه النعمة؟ إذا كان رب العالمين تبارك يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى سبحانه وتعالى، واضح؟ فالذي أنجاك من الضلال وهداك من هذا الضلال المبين، هل هذه النعمة يستطيع عبد أن يوفي رب العزة تبارك وتعالى شكرها؟ الثبات عند الممات، الثبات عند الموت على التوحيد، هل يستطيع عبد أن يوفي ربه تبارك وتعالى هذه النعمة حقها من الشكر؟ الثبات ضد الفتن والشبهات المضلة والشهوات المحرمة، هل يستطيع عبد أن يوفي حق الله تبارك عليها من الشكر؟ ولذلك قال إيه: تالله إن كدت لتردين، ولولا لكنت، شوف الماء، لولا إيه؟ لولا أن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ثبتني، رغم أنه هو إيه؟ كان متشكك، حصل عنده شك، حصل عنده أزمة، حصل عنده إيه؟ حصل عنده أزمة. إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين، واضح المعنى؟ شوف السياق عامل إزاي، بدأ يشككه، لكن من اللي ثبته؟ انظر إلى نعم، نعم. فهل يستطيع عبد أن يوفي نعم الله عز وجل؟ طيب قام بجزء من الواجب ووفى النعم، بقيت نعم أخرى لم يؤدي حقها. طب النعم دي تستوجب ما أداش الواجب اللي عليه، استحق دلوقتي العذاب ولا لا؟ فإذا عفى عنه وجازاه بالجنة، أدخله الجنة، يبقى عاد الأمر إليه، إلى فضل الله ورحمته. عشان كده إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته. نعم نعم، تستوجب الشكر وهكذا. نعم نعم، وقد ذهبت القدرية إلى أن الجنة عوض عن العمل وثمن لها. ذهبت القدرية، ماشي كده، على أن الجنة إيه؟ عوض عن الإيه؟ عن العمل، وثمن للإيه؟ وثمن للأعمال. فالعبادات على ما ذهبوا إليه شرعت أثمانا، فالعبادات على ما ذهبوا إليه شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، من الثواب والنعيم. يبقى لابد طالما عمل لابد أنه يأخذ إيه؟ يأخذ أجر. نعم، وذلك بمنزلة استفاء الأجير أجره. وعلى هذا فدخول الجنة راجع عندهم إلى محض الأعمال، إلى محض الإيه؟ إلى محض العمل. لا ما تكلمنيش على مسألة إيه؟ رحمة الله وفضل الله والعملية دي، لكن بالإيه؟ بعملي. نعم، والعياذ بالله. نعم. واستدلوا بالآية المتقدمة وما في معناها من الآيات كقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال لك أهو هيستدل بالآيات، هيعمل إيه في الحديث؟ هيرده. هيعمل إيه بالحديث؟ يرد الحديث. خلي بالك من الجزئية دي، مهمة جدا. نعم. فقالوا إن الله في هذه الآيات جعل الجنة عوضا عن الأعمال. وعلى النقيض من ذلك مذهب الجبرية القائلين بأن الأعمال ليس لها ارتباط بالجزاء البتة. الجبرية يعني دولة ناس بيقولوا أن كل حاجة بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل. فالإنسان عندهم بالضبط زي ريشة بترميها من منطابق كده من البلكونة ولا حاجة، يحصل لها إيه؟ لو طبقوا هذا على أنفسهم يهلكوا. لو طبقوا هذا على أنفسهم في الحقيقة إيه؟ يهلكوا. ليه؟ لأن هو لازم يمد إيده علشان يأكل، مش كده؟ طب لو شاء الله ما يطعمك بقى، يبقى لازم تمد، يبقى لازم تقوم بعمل علشان تطعم. لما تيجي تعطش طبق الدعاء على نفسك، لو شاء الله لسقاك. لو طبقوا ده على نفسهم كده بحذافيره كما يقولون ليعملوا، يحصل لهم إيه؟ يهلكوا جميعا، يهلكوا جميعا. فهم متناقضون مع أنفسهم في هذا الأمر، والله الحمد والمنة. نعم. فمذهب الجبرية القائلين بأن الأعمال ليس لها ارتباط بالجزاء البتة، وأنها ليست سببا في دخول الجنة. فدخول الجنة راجع إلى محض المشيئة، إلى محض مشيئة الله تعالى. واستدلوا بالحديث على نفي دخول الجنة بالأعمال. يبقى دول بيستدلوا بالحديث على إيه؟ نفي دخول الجنة بالعمل. التانيين بيستدلوا بالآية على إن الجنة إيه؟ بالعمل. واضح كده؟ كلا الطائفتين لو لاحظت كل واحدة منهم معها حق ومعها باطل. فلو أسقطنا الباطل عند الاثنين يظهر مبدأ أهل الحق اللي هو مذهب أهل السنة. يظهر إيه؟ مذهب أهل الحق ومذهب إيه؟ أهل السنة. هو إعمال الآية وإعمال الإيه؟ وإعمال الحديث. تجمع بين الآية والحديث يستريح إيه؟ يستريح قلبك. نعم. طيب، الراجح هو ما عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق، أن الأعمال مهما عظم شأنها فإنها غير كافية بمجردها لدخول الجنة، لأن فضل الله تعالى سابق. فضل الله عز وجل إيه؟ سابق تبارك وتعالى. وذلك بتوفيق العبد للإيمان، بتوفيق العبد للعمل الصالح، وهو سبحانه وتعالى المتفضل على العبد بالقبول، المتفضل على العبد بالقبول. قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن كان لابد للعبد من بذل الوسع، احرص على ما ينفعك، احرص على إيه؟ ما ينفعك. لابد من بذل إيه؟ من بذل الوسع وبذل أقصى الطاقة. واضح المعنى؟ نعم. لكن بدون أن يرى العبد لنفسه شيئا من الفضل، فما من عمل إلا وثواب الله تبارك وتعالى أعظم، كما جاء ذلك عن محمد ابن أبي عميرة رضي الله عنه، وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم. شوف العمل الصالح ده كله من ساعة ما تولد وهو إيه؟ في الطاعة، ساجد لله عز وجل، حتى يموت هرما. ده إنسان وحيموت، ما بالك بالملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله عز وجل، لا يرفع جبهته إلا يوم القيامة. طب حيقول إيه بقى؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ده حيرفع رأسه يوم القيامة. طب العبد ده اللي حيموت ماشي كده حتى يموت هرما في طاعة الله عز وجل، يجي يوم القيامة لما يرى ثواب الله تبارك وتعالى يحتقر إيه؟ يحتقر العمل، يحتقر العمل. ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. عايز يرجع للدنيا عشان إيه؟ يزداد، يزداد من فضل الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير موقوفا بسند صحيح رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بسند صحيح رجاله ثقات، وقال ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو عاصم بس هو اللي انفرد بإيه؟ بالرفع، يعني ذكر هذا الحديث وإيه؟ وفيه أنه رفعه للنبي، أن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شاهد من حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه رفعه، إلا أنه من رواية بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد، وهو إن كان صرح بالتحديث عن بجير ابن سعد، قال العجلي بجير ابن سعد ثقة شامي ثقة، وذكره كذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم صالح الحديث، بجير ابن سعد صالح الحديث. لكن المشكلة في بقية ابن الوليد أنه عنعن في باقي السند، عنعن في باقي الإيه؟ في باقي السند. بقية ابن الوليد يدلس ويسوي، يدلس وإيه؟ ويسوي. وأسوأ أنواع التدليس وأنكر أنواع التدليس هو تدليس التسوية، تدليس الإيه؟ التسوية. وده نوع من أنواع تدليس الإسناد، لكن تدليس الإسناد بيبقى التدليس في الشيخ المباشر للراوي، لكن تدليس التسوية الإشكالية اللي فيه إنه ممكن يقع في أي طبقة من طبقات الإسناد، في أي طبقة منين؟ من طبقات. بمعنى إيه؟ إنه هو يعمد إلى الراوي الضعيف في أي طبقة من طبقات السند، مش في شيخه، مش في الشيخ بتاعه، ماشي كده، أو في الشيخ الذي يعني لم يسمع منه مثلا، فيعمد إلى الراوي الضعيف، يدور على الراوي في أي طبقة من طبقات السند يقوم إيه؟ يسقطه، يلاقي راوي ضعيف بين إيه؟ بين ثقتين، يقوم منزل الضعيف اللي في النص ده. يبقى الإسناد كله كده استوى إيه؟ كله استوى، الإسناد كله ثقات، كله إيه؟ كله ثقات. فده أسوأ وأشد أنواع لي أنواعته. لذلك أهل العلم اشترطوا في ذلك النوع تحديدا شرط معين، وهو إيه؟ إن الراوي له اللي يفعل هذا الفعل يشترط عليه أن يصرح بالتحديث في كل طبقة من طبقات السند، يعني من أول السند، من أول شيخه لحد ما يصل بالحديث إلى منتهى، لازم يقول إيه؟ حدثنا، أخبرنا، سمعنا، هكذا، لازم يطلع كده، ولا تقبل منه العنعنة في أي طبقة من الطبقات. ده بالنسبة لتدليس الإيه؟ تدليس التسوية. بقية ابن الوليد كان يفعل ذلك، بقية ابن الوليد كان إيه؟ كان يفعل ذلك. فهو وإن صرح بالتحديث من بجير ابن سعد، لكن باقي الإسناد فيه إيه؟ فيه عنعنة، فيه عنعنة. فيخشى إيه؟ هذه المسألة، يخشى هذا الأمر، والله تعالى أعلى. ولذلك يقول لك أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، كن منها على إيه؟ على تقية. نعم. فلا بد من رحمة الله تعالى، فبدونها لا تجب الجنة لأحد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا الجنة عمله، أو لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، هل في واحد بقى من الأمة حيعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة، وهذا اللفظ عند البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، متفق عليه. وقد جاء القرآن مصدقا لمعنى هذه الأحاديث، إيه اللي من القرآن مصدق لهذه الأحاديث؟ قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بس كده، ذلك فضل الله. يبقى دلوقتي الجنة اللي عرضها كعرض السماوات والأرض معدة لمين؟ للذين آمنوا بالله ورسله. بس كده، بمجرد الإيمان والأعمال فقط، ولا ذكر معها إيه؟ بفضل. يبقى ما جاتش عارية عن الإيه؟ عارية عن الفضل، ما جاتش عارية عن الفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى عاد الأمر إلى إيه؟ إلى فضل الله تبارك وتعالى. نعم. وقال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك. يبقى عاد الأمر إلى فضل الله تبارك وتعالى، ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبقى برضو بإيه؟ برحمة الله تبارك وتعالى. وليس في كتاب الله عز وجل أن العمل يدخل الجنة، وإنما فيها أن الله تبارك وتعالى هو يدخل الجنة بالعمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدخل الإيه؟ بيدخل الجنة، هو سبحانه وتعالى الذي يدخل عبده الجنة، وليس العمل بمجرده هو الذي يدخل العبد الجنة. نعم، وإنما فيه أن الله تعالى يدخل الجنة بالعمل كما في بعض الآيات وفي بعضها بالعمل وبتكفير الله تعالى للسيئات. ومسألة السيئات دي، تكفير السيئات زيادة يجب أن تعتبر، يجب إيه؟ يجب اعتبارها، لأن من اللي حيكفر السيئات؟ الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى من اللي حيكفر السيئات؟ رب العزة. طيب لو أن عبد مثلا ارتكب سيئات وعمل أعمال صالحة، ده دليل على أن مش بالعمل الصالح فقط اللي يكفر الإيه؟ اللي يكفر السيئة، ولكن من اللي حيكفر السيئة؟ رب العزة تبارك وتعالى. واضح المعنى؟ نعم. وقال عز وجل: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا كثير في كتاب الله تعالى، ولا دليل على أن التكفير، تكفير السيئات يعني، واجب بالعمل. ما فيش الدليل أبدا أن تكفير السيئات واجب بالإيه؟ واجب بالأعمال. بل الأدلة ناهضة بخلافه، كقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، تبارك وتعالى. قال الإمام البربهاري، هو شيخ الحنابلة في وقته، القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، نسبة إلى بربهار. بربهار ديت مكان من الهند تجلب منه الأدوية، ماشي كده، وهي يعني الأدوية التي يؤتى بها من بلاد الهند. فقيه كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم، له مصنف مشهور في الاعتقاد سماه شرح السنة، سماه شرح السنة. توفي سنة 329. نعم. قال رحمه الله: اعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله عز وجل أحدا إلا بقدر ذنوبه. يبقى ربنا لا يعذب إلا على الإيه؟ إلا على قدر الذنب. ولا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، وليس بالإيه؟ وليس بالعمل المجرد. ولو عذب الله وأهل السماوات وأهل الأرض برهم وفاجرهم عذبهم وهو غير ظالم لهم تبارك وتعالى. نعم. وقال الإمام الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني المفسر الواعظ أحد الأعلام، وعظ المسلمين 70 سنة، وعظ المسلمين 70 سنة، وكان شيخ الشافعية في خراسان، جلس للوعظ بعد مقتل أبيه وهو ابن 9 سنين، وعنده 9 سنوات. نعم. وكان إماما حافظا مجمع على أنه عديم النظير وسيف السنة ودافع البدعة. توفي سنة 449 من الهجرة. قال في معرض بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرضية إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، بمنه وإيه؟ بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. يبقى لولا أن الله عز وجل هو الذي يسر للعبد هذا العمل، هو الذي هداه ووفقه للعمل، صلى أقام الله تبارك وتعالى العبد بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت بتسمع الأذان حي على الصلاة بتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ليس بحولك ولا بقوتك، مش بحولك وقوتك أنت، من اللي حيوقفك أمامه؟ من اللي يقيمك؟ هل تستطيع أن تدخل على الملك بلا إذن؟ واضح المعنى؟ نعم. قال فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي للعمل الصالح أبدا. قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. يبقى عاد الأمر إلى إيه؟ إلى فضله عز وجل تبارك وتعالى. كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة أسباب موصلة إلى ثواب الله تعالى وجنته، وليست ثمنا لدخول الجنة، لكن ذلك لا يتحقق إلا بتوفر الشروط، والتي من أعظمها رحمة الله تبارك وتعالى وكذلك انتفاء الموانع. فيبقى لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يبقى الأسباب إيه؟ وسائل. السبب هو إيه؟ وسيلة، لكنه ليس إيه؟ دي مسألة، ليس مقصد أبدا. فالاعتقاد في السبب شرك والعياذ بالله، الاعتقاد في السبب شرك في الإيه؟ في التوحيد. إهدار الأسباب شرك في الإيه؟ في العمل. نعم. طيب الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون سببا نقصا في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. قدح في الإيه؟ قدح في الشرع. وده الكلام اللي بيقوله مين؟ الجبرية. إن هو بيخلي مسؤوليته من العمل، يخلي مسؤوليته منين؟ من أي ذنب، من أي شيء يعمله يخلي. فهذا في الحقيقة قدح في الإيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العقل، مش كده؟ والعقل هو اللي بيخاطب بخطاب الإيه؟ بخطاب التكليف، مش كده؟ والشرع أمره ونهاه، فلما يجي يقع في معصية ما يكلش هذا على المشيئة. هذه قولة حق يراد بها إيه؟ يراد بها باطل. لو شاء الله تبارك وتعالى ما فعل هذا، صحيح هذا حق، لكن يراد به إيه؟ باطل. عايز يخلي مسئليته عن الإيه؟ عن العمل، واضح. لكن الله عز وجل قال اعملوا ما إيه؟ ما شئتم، فدل على ان العبد له ايه؟ له مشيئة، وان كانت مشيئته تحت مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون الا ان يشاء الله. واضح المعنى؟ نعم. حنيج ان شاء الله لهذا الامر. نعم. فيبقى الاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع، ومجرد الاسباب لا يوجب حصول المسبب. فان المطر اذا نزل وبذر الحب، الأرض هي حرتت ونزل المطر وبرزر فيها الإيه؟ وبذر فيها الحب، لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لابد من ريح مربية بإذن الله. هو الذي أرسل الرياح لواقح، مش كده؟ يبقى لابد منين؟ من اللي حيأتي بالريح بقى؟ رب العزة تبارك وتعالى. نعم. ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. وكذلك الولد لا يولد بمجرد انزال الماء في الفرج، نزل المني في الرحم، ماشي كده؟ هل يلزم من ذلك ان يوجد حتما ولا بد يوجد ولد؟ كم من مني نزل في الارحام ومع ذلك لم تلد هذه الارحام، مش كده؟ ولم تنجب هذه الأرحام، نزل ولا ما نزلش؟ يبقى لابد منين؟ من مشيئة الله عز وجل، صحيح كده؟ نعم. بل ولم يولد له، بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم، بل لابد من أن الله عز وجل شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم، وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع، وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال المقريزي، وهو أحمد بن علي بن عبد القادر مؤرخ الديار المصرية، أصله من بعلبك ونسبته إلى حارة المقارزة من حارات بعلبك، في أيامه ولد ونشأ ومات في القاهرة. قال السخاوي: قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على 200 مجلد كبار، منها مختصر الكامل لابن عدي، وتاريخ بناء الكعبة، والسلوك في معرفة دولة الملوك، وتجريد التوحيد المفيد اللي منه هذا الكلام، وغيرها من المصنفات. توفي سنة 845 من الهجرة. قال رحمه الله: الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله، ليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وأما ما قيل في الجمع بين الآية والحديث، فأحسنها هو أن المنفي في الحديث كون الأعمال بمجردها توجب دخول الجنة، وأما المثبت في الآية فهو كون الأعمال سببا في دخول الجنة. والفرق بين الأمرين ظاهر، والفرق بين الأمرين ظاهر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. هذا الحديث متفق عليه من حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها، واللفظ لفظ الإمام البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ يبقى لابد سددوا وقاربوا وأبشروا، ولن يدخل أحدا الجنة عمله. يبقى لابد من الإيه؟ لابد من اتخاذ الأسباب، لابد من اتخاذ الإيه؟ الأسباب. وليست الأعمال الصالحة بمجردها توجب الإيه؟ توجب الجنة. فعاد الأمر أنه لابد من بذل الوسع والأخذ بالأسباب قدر الاستطاعة، ومع ذلك إيه؟ رجاء فضل الله عز وجل، ورجاء ثواب الله تبارك وتعالى ورحمته عز وجل. قال ابن الوزير، هو محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن المرتضى، مجتهد باحث من أعيان اليمن، قال الشوكاني رحمه الله: تمشيخ وتوحش في الفلوات وانقطع عن الناس، وما بصنعاء، ترك الحضر كله يعني. له كتب النفائس، منها إيثار الحق على الخلق، تنقيح الأمطار في علوم الآثار في مصطلح الحديث، وله البرهان القاطع في إثبات الصانع، وقبول البشرى بالتيسير لليسرى، وله الروض الباسم في الذنب عن سنة أبي القاسم. توفي رحمه الله سنة 840 من الهجرة. قال: اعلم أن أهل السنة لا ينكرون أن الجنة تدخل بعمل كما ورد في القرآن، وإنما ينكرون ما ليس في القرآن من كونها تستحق على الله تعالى بالعمل استحقاق المبيعات بأثمانها، اللي هو كلام مين؟ كلام المعتزلة. نعم، بحيث أنه لا فضل للبائع على المشتري. في فضل البائع على المشتري؟ مالكش فضل، أنا دفعت الثمن وخدت إيه؟ وخدت السلعة. نعم، وده طبعا لله عز وجل علينا إيه؟ الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم، فمرجع النزاع في أن الباء في قوله تعالى: بما كنتم تعملون، هل هي باء المعاوضة للشيء بمقدار ثمنه مثل الثوب بالدرهم، أو هي باء السببية كقولك: أكرمني الملك بسابق معرفة، أكرمني الملك بسابق إيه؟ بسابق معرفة، أو بكلمة طيبة سمعها مني. يبقى فيه هنا إيه؟ في أسباب، لكن لابد منين؟ من فضل الملك، لابد منين؟ من فضل الملك. نعم، أو نحو ذلك. والقرآن إنما نص على العمل لا على أن الباء فيه للثمن المساوي، ده اللي نص فين؟ في كتاب الله عز وجل. ولو قال أهل السنة بعدم العمل، لو قال أهل السنة بعدم العمل لجوزوا الجنة للمشركين، فاعرف هذه النكتة. يبقى طالما ما فيش عمل ماشي كده، يبقى يجوز الجنة لمين؟ وهذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله إيه؟ هذا لا يقوله مسلم. نعم. وأما الأقوال الأخرى في الجمع فإنها عند التأمل نجد أنها تؤول إلى هذا القول، كما أن هذا القول لا يخالف ما جاء في بقية الأقوال بل يوافقها. فالأقوال كلها لا تخالف كون الأعمال أسبابا موصلة إلى رضوان الله تعالى والجنة، إلى رضوان الله والجنة، وأن تفاوت العباد في المنازل والدرجات في الجنة يكون بحسب الأعمال، كما أن التوفيق للأعمال الصالحة والهداية لها ومن ثم دخول الجنة والتفاوت في منازلها كل ذلك إنما يكون برحمة الله تعالى وفضله عز وجل، وأن مجرد الأعمال بقطع النظر عن رحمة الله تعالى لا توجب دخول الجنة، لا توجب دخول الجنة، إذ ليست الجنة عوضا عن الأعمال وثمن للأعمال. وإليك كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الأمر، حيث أنه اشتمل على مجمل هذه الأقوال. فقال الإمام النووي في شرح مسلم: أما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية والإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، برحمة الله تعالى وفضله. فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل، فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث. ويصح أيضا أنه دخل الجنة بالأعمال أي بسببها وهي من رحمة الله. يبقى صحة البرد الأمر إيه؟ يبقى كده تناسق وكده جمع الكلام بين الإيه؟ التوفيق بين الآيات وبين الإيه؟ وبين الأحاديث. فلا بد من عفو الله عز وجل وفضله ورحمته، فبعفوه سبحانه وتعالى يمحو السيئات، هذه واحدة، وبرحمته يأتي بالخيرات تبارك وتعالى، وبفضله تضاعف الدرجات، تضاعف الدرجات. واضح المعنى؟ نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.